قال الشيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله: فصل. قال الرافضي: وتمادى بعضهم في التعصب حتى اعتقد امامه يزيد بن معاويه مع ما صدر عنه من الافعال القبيحه من قتل الامام الحسين ونهب امواله وسب نسائه ودورانه في البلاد على الايمان بغير قتل. غير قتل. هذا كلام هذا الرافضي في كتابه الذي شيخ الاسلام بيشترط الرد عليه اللي هو سماه من هذه الكلام. فقوله وتمادى بعضهم يعني يقصد اهل السنه انهم تمادوا حتى جعلوا كذلك ان خلافه يزيد يعني خلاف هذا صحيح وهو الذي فعل يعني هذه الافاعيل. نعم. ومولانا زيد العابدين مغلول اليدين ولم يقنعوا بقتله حتى ربطوا أبعاد وعلي بن حسين. علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنهم أجمعين. ولم يقنعوا بقتله حتى ربطوا أضلاعه وصدره بالخيول وحملوا رؤوسهم على القلع مع أن مشايخهم رووا أن يوم قتل حسين مطرت السماء لها. يقول مع ان مشايخهم من مشايخ السنه رووا في كتبهم ان السماء امطر الدم في مقتل الحسين، يقولوا مع ذلك قالوا بامامته. نعم. وقد ذكر ذلك الرافعي في شرح الوجيز وذكر ابن سعد في الطبقات ان الحمره ظهرت في السماء يوم قتل الحسين ولم ترى قبل ذلك. وقال ايضا ما رفع حجر الحمره يقصد الشفق الاحمر. عظيم الجهل. هذا الشفق الأحمر هذا الذي يظهر بعد مغيب الشمس هذا ما ظهر يعني إلا بعد مقتل حسين، وأما قبل مقتل حسين ما كان يظهر هذا الشفق الأحمر. نعم. وقال أيضا ما رفع حجر في الدنيا إلا تحته دم حبيب. ما كان يرفع حجر إلا ويجد الدم تحت هذا الحجر. خرافات. ولقد مطر السماء مطرا بقي اثره في الثياب مده حتى تقطعت. قال الزهري ما بقي احد من قاتل الحسين الا وعوقب في الدنيا اما بالقتل واما بالعمى او سواد الوجه او زوال الوجه بمده يسيره. هذا كلام الزهري معرض صحيح ان كل الذين شاركوا في قتله يعني عاقبهم الله تبارك وتعالى في الدنيا قبل الاخره. نعم. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر الوصية للمسلمين في ولديه الحسن والحسين ويقول لهم هؤلاء وديعتي عندكم. وأنزل الله تعالى قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. والجواب هذا كله كلام هذا يعني من طهر الحديث. نعم. قال والجواب كلام شيخ الإسلام جواب على هذا الفقه. نعم. والجواب اما قوله وتمادى بعضهم في التعصب حتى اعتقد امامه يزيد بن معاويه ان اراد بذلك انه اعتقد انه من الخلفاء الراشدين والائمه المهديين كابي بكر وعمر وعثمان وعلي فهذا لم يعتقده احد من علماء المسلمين. هذا وجه القصد بالتمادي ان هناك من اهل السنه من قال بان امامه يزيد هي مثل امامه الخلفاء الراشدين فهذا لم يقله احد قط من اهل السنه. مثل الامام الطاغوت فان يمكن مثل الامام ابو بكر او عمر او عثمان او علي رضي الله تعالى عنهم. فهذا لا شك ان احد من اهل السنه لم يقله. نعم. ويعتقد مثل هذا بعض الجحال كما يفتعل بعض الجحال من الاكراد ونحوهم انه يعتقد ان يزيد من الصحابه وعن بعضهم انه من الانبياء وبعضهم يعتقد انه من الخلفاء الراشدين المهديين. هذا كلام جهال يعني قد يكون منسوبين لاهل السنه لكن هذا كلام جهال قال ذكروا انه من الاكراد انه يعني انه ولي انه نبي بعضهم رفعوا الى مصاف النبوه من هؤلاء الجهال انهم من الطائفه الشيطانيه. نعم. فهؤلاء ليسوا من اهل العلم الذي يحكى قولهم. ليسوا من اهل العلم الذي يحكى قولهم وخالد بن ديكو ينسب قولهم الى اهل السنه. نعم. وهم مع هذا الجهل خير من جهال الشيعه وملاحظتهم الذين يعتقدون الهيه علي. يقول يعني اذا قارنا ايضا بين جهل هؤلاء وبين يعني ما عند الشيعة من الجهل الذين يعتقدون بأن علي إله موجود في السماء وأنه يخلق ويرزق ويحيي ويميت. وهذا الكلام الذي يقوله شيخ الإسلام تيمية إنما كان في جهال السابقين، ولكن هذه أصبحت هي العقيدة يعني العامة لدخل. نعم. الذين يعتقدون إلهية علي أو نبوته. نعم. أو يعتقدون أن باطل الشريعة باطل ظاهرها. نعم. كما تقوله الإسماعيلية والنصيرية. النصيرية، نعم. والنصيرية. وغيرهم من أنهم يسقطوا عن خواصهم الصوم والصلاة والحج والزكاة. نعم. كذلك الذين قالوا بالإسقاط. يعني الفرائض اللي هم عن الخواص خلاص تسقط الصوم والزكاة. نعم. وينكرون المعاد. وينكرون المعاد الآخر. نعم. بل غلاتهم يجحدون الصالح. بل غلاتهم بغلات يعني رافضة يجحدون الصانع اللي هو الله سبحانه وتعالى. نعم. وهم يعتقدون في محمد بن اسماعيل انه افضل من محمد بن عبد الله بن عبد المطلب. نعم. اسماعيل يعتقدون محمد بن اسماعيل بن جعفر هو انه افضل من محمد بن عبد الله رضي الله تعالى. نعم. وانه نسخ شريعته. نعم. ويعتبرون في ائمته الذين يسمونه المهدي واولاده. نعم. مثل المعز والحاكم وأمثاله. نعم تقدم الألوهية في الحاكم اللي هو يسموه الحاكم أمر الله فاطمي. نعم. هذه يعني عقائد الإسماعيلية وهي مفتاح الشيعة. أعتقد هذه العقائد. نعم. مثل المعز والحاكم وأمثالهم أنهم عائلة معصومون. نعم. فلا ريب ان من اعتقد عصمة خلفاء بني امية وبني العباس كلهم كان خيرا من هؤلاء من وجوه كثيرة. يعني اذا جينا نقارن بين الذين اعتقدوا مثلا يعني في ولاة بني امية وولاة بن العباس انهم كانوا على معصومين نحو ذلك، نجد ان هؤلاء افضل ممن يعني اولئك الذين اعتقدوا العصمة في هؤلاء في امثال محمد بن اسماعيل و الحاكم بأمر الله والمعز يسمى نفسه المعز من بعد فاطمة. نعم. فلا شك ان احوال هؤلاء يعني خلفاء بني امية وخلفاء بن عباس كانوا خيرا يعني من هؤلاء يعني حكام يعني الفاطمي هؤلاء والاسماعيليين بمراحل هائلة. نعم. فان خلفاء بني امية وبني العباس مسلمون ظاهرا وباطنا. نعم. مسلمون ظاهرا وباطنا. نعم. وذنوبهم من جنس ذنوب المسلمين. نعم. ليسوا كفارا منافقين. نعم. وهؤلاء الباطنية هم في الباطن اكفر من اليهود والنصارى. نعم. فمن اعتقد عصمة هؤلاء كان اعظم جهلا وضلالا ممن اعتقد عصمة خلفاء بني امية وبني العباس. نعم. بل ولو اعتقد معتقد عصمة سائر ملوك المسلمين الذين هم مسلمون ظاهرا وباطنا لكان خيرا لمن اعتقد عصمة هؤلاء. فقد تبين ان الجهل الذي يوجد في من هو من اجهل اهل السنه يوجد في الشيعه الجهل ما هو اعظم منه. لا سيما وجهل اولئك اصله جهل نفاق وزندقه لا جهل تاويل ولا جهل. وهؤلاء اصل جهلهم لم يكن جهل نفاق وزندقه بل جهل بدعه وتاويل وقله علم بالشريعه. ولهذا إذا تبين أن هؤلاء حقيقة ما بعث الله به محمدا رسوله رجعوا عن جهلهم وبالعزم. رسوله جعلوا عن جهلهم رجعوا عن جهلهم وبالعزم. وأما أئمة الملاحدة فيعلمون في الباطن أن ما يقولونه مناقض لما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم. وهم يخالفونه باعتقادهم أنه وضع ناموسا بعقله وفضيلته. فيجوز لنا أن نضع ناموسا كما وضع ناموسا إذ كان يعني هذا اعتقاد دول أئمة هذول الإسماعيلية و يعني فرقهم يعتقدون بأن محمد رجل يعني مخترع لهذا الدين وأن وضع ناموس اللي هو ناموس التشريع يعني تشريع من عند نفسه يقول فلما لا نكون مثله نحن نضع يعني تشريع وناموس نسير عليه. نعم. فيجوز لنا أن نضع ناموسا كما وضعنا موسى. نعم. إذ كانت النبوة عندهم مكتسبة. النبوة عندهم مكتسبة. يعني وحي إلهي واختيار إلهي وإنما مكتسب الإنسان. بعمله هو يكتسب فأنه من الرسول يعني ما مكتسب للنبوة بمجاهداته بخلوته في حراء وغيرها اكتسب النبوة بعد ذلك وفرض عليه هذا الفيضان لك احنا كذلك ممكن أي إنسان يكون نبي بالاجتهاد في هذه المجاهدات في سن قناة اعتقاد هؤلاء باسم علي الزنادقة نعم وهي عندهم من جنس فضيلة العلماء الرباني والشراء من جنس سياسة الملوك العادلة الشراء من جنس سياسة الملوك العادلة مو شيء من الله تبارك وتعالى وإنما يعني مثل التشريع الذي يضعه في الملوك فيجوزون أن تنسخ شريعته بشريعة بعضهم يضعها الواحد من أهل النفس نعم ويقول أن الشريعة إنما هي للعامة فأما الخاصة إذا علموا باطلها فإنه تسقط عنهم الواجبات وتباح لهم المحظورات وهؤلاء ونحوهم أكثر من اليهود والنصارى بل إذا قدر قوم يعتقدون عصمة الواحد من بني أمية أو بني العباس أو أنه لا ذنوب لهم أو أن الله لا يعاقبهم من ذنوبهم كما يخفى عن بعض أتباع بني أمية أنهم كانوا يقولون إن الخليفة يتقبل الله منه الحسنات ويتجاوز له عن السيئات فهؤلاء مع ضلالهم أقل ضلالا ممن يقولون بإمامة المنتظر والعسكريين ونحن العسكريين يعني تنتظر أنه خلاص يقول دول أقل ضلال من الذين اعتقدون في بني أمية على هذا النحو أقل ضلال من يعتقد بإمامة المنتظر والمهدي المنتظر عند الشيخ ان هذا طرف لحظه في خطرها واعتقد انه هو امام وانه اشهر الطاعه وانه العسكريين اللي هو ابو الحسن العسكري نعم ويقولون انهم معصومون لان هؤلاء اعتقدوا العصبه والامامه في معدوم او في معدوم ليس له وجود هذا المنتظر نعم او في من ليس له سلطان تدعون به في من ليس له سلطان مثل الحسن العسكري كان من عامة المسلمين ولم يكن له سلطان ومع ذلك اعتقد عصمته وامامته وان يعني امره نافذ يعني في المسلمين وهو ليس له يعني ولايه نعم ولا عندهم من العلم والدين اكثر مما عند كثير من عامه المسلمين نعم واولئك اعتقدوا ان الامام له حسنات كثيره تغمر سيئات اولئك اللي هم الذين اعتقدوا في بني أمية ما اعتقدوا نعم وهذا ممكن في الجملة فأنه يمكن أن يكون المسلم حسنات تضمن سيئات وإن كان ذلك لا يشهد به لمعين إلا بما يدل على التعليم نعم وأما كون واحد ممن يوجد في المسلمين من هو أعلم منه وأدين معصوما عن الخطأ فهذا باطل قطعا بل دعوة العصمة في من سوى الرسول صلى الله عليه وسلم دعوة باطلة قطعا. نعم. دعوة العصمة في غير الرسول لا شك أنها دعوة باطلة. أما العصمة أنه لا يتكلم إلا بالحق ولا في النبي ولا يمكن يقع منه خطأ ولا غفلة ولا نسيان عندهم هذه مفهوم العصمة عندهم. نعم. فتبين أن أولئك مع جهالتهم هم أقرب إلى الحق وأقل جهلا من هؤلاء الرواق. نعم. وأن من اعتقد أن يزيد من الصحابة أو الأنبياء لم يكن جهله وضلاله أعظم من جهل وضلال من اعتقد الإلهية والنبوة في شيوخ الشيعة. نعم. لا سيما الشيوخ الإسماعيلية والنصيرية. نعم. الذين هم أكثر من اليهود وأتباعهم يعتقدون فيهم الإلهية. نعم. وأما علماء أهل السنة الذين لهم قول يحكى فليس فيهم من يعتقد أن يزيد وأمثاله من الخلفاء الراشدين والأئمة المهديين. نعم. هذا أهل السنة. يعني علماءهم ما فيهم أبدا أحد قط إلا يزيد أن هذا من إمام راشد أو أنه من الخلفاء الراشدين أو الأئمة المهديين. نعم. كأبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم. بل أهل السنة يقولون بالحديث الذي في السنة خلافة النبوة 30 سنة ثم تصير ملكا. وأن أراد باعتقادهم الإمامة يزيد أنهم يعتقدون أنه كان ملك جمهور المسلمين وخليفتهم في زمانه صاحب السيف كما كان أمثاله من خلفاء بني أمية وبني العباس فهذا أمر معلوم لكل أحد نعم الانتقال انه يعني ملك من ملوك المسلمين وانه كان يعني امام مطاع وله ولايه هذا امر معلوم لكل احد. نعم. ومن نازع في هذا كان مكافئا. لما يزيد بويع بعد موت ابيه معاويه وصار متوليا على اهل الشام ومصر والعراق وخراسان وغير ذلك من بلاد المسلمين. والحسين رضي الله عنه استشهد يوم عاشوراء سنه 63 وهي اول سنه ملك يزيد. والحسين استشهد قبل ان يتولى علي قبل ان يتولى على شيء من البلاد. ثم ان ابن الزبير لما جرى بينه وبين يزيد ما جرى من الفتنه واتبعه من اتبعه من اهل مكه والحجاز وغيرهما وكان اظهاره طلب الامر لنفسه بعد موت يزيد فانه حينئذ تسمى بامير المؤمنين. نعم. وبايعه عامة اهل الامصار الا اهل الشام. نعم. ولهذا نعم. اهل عبد الله بن الزبير. كل اهل الامصار بايعوا اهل مكه والمدينه والحجاز والعراق كل هذه واليمن كلها دخلت في يعني بيعت لكن بقي فقط اهل الشام. نعم. ولهذا انما تعد ولايتهم من بعد يزيد من بعد موت يزيد. واما في حياه يزيد فانه امتنع عن مبايعته اولا ثم بدل المبايعه له فلم يرضى يزيد الا بان يفيه اسيرا فجرت بينهما فتنه وارسل اليه يزيد من حاصره بمكه فمات يزيد وهو محصور فلما مات يزيد بايع ابن الزبير طائفه من اهل الشام والعراق وغيرهم وتولى بعد يزيد ابنه معاويه بن يزيد ولم تطل قيامه بل أقام 40 يوما أو نحوها وكان فيه صلاح وزهد ولم يستخلف أحدا فتأمر بعده مروان بن الحكم على الشام ولم تطل أيام ثم تأمر بعده ابنه عبد الملك وسار إلى مصعب بن الزبير مع أخيه على العراق فقتله حتى ملك العراق وأرسل الحجاج إلى ابن الزبير فحاصره وقاتله حتى قتل ابن الزبير اللي هو هذا عبد الملك بن مروان. واستوثق الامر لعبد الملك ثم لاولاده من بعده. وفتح في ايام بخارى وغيرها من بلاد ما وراء النهر. فتحها قتيبة بن مسلم نائب الحجاج بن يوسف الذي كان نائب عبد الملك بن مروان على العراق. مع ما كان فيه من الظلم وقاتل المسلمون ملكة الترك خاقات وهزموه واسروا اولاده. يعني هذا كله حصل في يعني خلافه عبد الملك بن مروان. نعم. وفتحوا ايضا بلاد السن وفتحوا ايضا بلاد الاندلس وغزوا القسطنطينيه وحاصروها مده وكانت لهم الغزوات الشاكيه والصاحيه. الشاكيه وفي الشتاء غزوات شتويه وغزوات كان في الصيف. طيب نقف ان شاء الله.